في جرمة الغربية الشيخ بيجرى الشيخ بيجرى ويقول لها سجاية والله يعني في الغربية والله جرمة الجرمة في الغربية عاد احنا عندنا العادة هنا الشيخ ايه وانا بقول لها بسم الله الرحمن الرحيم Oh, Oh, Ooh. تُبْدِي بِالْوَطْنِ حَتَّى نَكُونَ Oh,